السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الإعلان أو مع الإبدال وقواعده. قال ابن مالك رحمه الله: من ياء نواو بتحريك الأصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكن كف، إعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. نعم، يقول رحمه الله: من ياء نواو بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكن كف، إعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. ما المقصود؟ انتبه معي. لنرى ما تشتمل عليه هذه الأبيات من قواعد الإعلام. دعك من الكتاب. هناك قاعدة إعلالية تقول: إذا تحرك حرف العلم تحركا أصليا وفتح ما قبله وليس بعده سكون، قلب ألف. مرة أخرى، قالوا: إذا تحرك حرف العلة وهو الواو أو الياء تحركا أصليا وفتح ما قبله وليس بعده سكون، قلب ألف. نعم، يعني إذا كان عندنا واو أو ياء قد تحركت بحركة أصلية وقبلها فتح وليس بعدها سكون، قلبتا ألف. مثال ذلك الفعل قال وباع. قال أصله قولا، وباع أصله بيع، فالواو قوال متحرك. تمام؟ نعم. نعم، فقال أصله قولا وباع أصله بيعا، فانظر الواو محركة والياء محركة والحركة أصلية، هذه أصلها لأنه فعل، قبله فتحة ليس بعده سكون فقلب ألف، فقيل في قولا قال وفي بيع باع. مثال آخر: خاف وطال، خاف وطال، عليكم السلام. فخاف أصله خاوف من باب فعل، وطال أصله طول، طول من باب فعل، فأيضا نفس الأمر، الواو محركة بالضم أو بالكسر، خاوف وطول قبلها فتحة وليس بعدها سكون فقلبت ألف، فقيل في خوف خاف وفي طويل طال. كذلك الفعل هاب، أصله هيب، هايب كخوف هيبة أيضا تحركت الياء تحركا أصلية وقبلها فتحة وليس بعدها سكون فقلبت ألفا. فقال إذا تحركت الواو أو الياء تحركت بأي حركة تحركا أصلية وقبلهما فتحة وليس بعدهما سكون قلبت ألفا كالأمثلة التي ذكر. طيب لو تحركت الواو والياء تحركا عارضا، نحن اشترطنا في تحرك الواو والياء أن يكون أصليا. طيب لو تحركت الواو والياء تحركا عارضا كما مثلوا بكلمة جيئا وتوأم، مثلوا بجيئا وتوأم، ورد فيهما جيل وتوأم لغة، لغة في جيئا وتوأم نقلت فتحة الهمزة إلى الياء والواو ثم حذفت الهمزة فقيل في جيئا جيل وفي توأم هم توأم، فهنا أيضا تحركت الياء والواو وقبلهما فتحة وليس بعدهما سكون، لكن لا تقلب لأن الحركة ليست بأصلية بل هي حركة منقولة، حركة ماذا؟ الأصل أن الياء والواو ساكنتان، وأما هذه الفتحة فهي فتحة نقل بعد حذف الهمزة نقلت فتحتها إلى الياء والواو. فلذلك قالوا إذا كان تحرك الواو والياء عارضا لا يعتد به ولا تبدل الياء والواو ألفا. فلذلك قال إذا تحركت الواو والياء تحركا أصليا. جميل. قالوا وقبلهما فتحة، وقبلهما فتحة. طيب إذا سكنت الواو والياء كمثل موت وميت، موت وبيت، هنا قبلهما فتحة وليس بعدهما سكون لكنهما ساكنتان، إذن لا إعلان كذلك. أنتم يا إخوان لا إعلان كذلك. فإذا القاعدة تقول إذا تحركت الواو والياء تحركا أصليا وليس قبلهما فتحة وقبلهما فتحة وليس بعدهما سكون قلبتا ألف. طيب اشترطنا، انتبه لو سمحت، اشترطنا ألا يكون بعدهما سكون. طيب وإن كان بعدهما سكون، إن جاء بعدهما سكون، أنتم معي يا إخواني؟ كمثل كلمة بيان وكمثل كلمة عوان، بيان وعوان، هنا تحركت الواو والياء تحركا أصليا وقبلهما فتحة ولكن بعدهما سكون، إذن أيضا لا إعلان، لا إعلان، الياء تبقى ياء والواو تبقى واو، لكن بشرط، انتبه، مسألة التسكين ما بعدهما هذه لا حكم وفيها تفصيل. إذا كان قالوا إذا كان ما بعدهما ساكنا وليس في موضع اللام فلا إعلان، فإن كان في موضع اللام وجب الإعلان. انتبه جيد، قالوا القاعدة كاملة لها ثلاثة شروط: أن تتحرك الواو والياء تحركا أصليا، وأن يكون قبلهما فتحة، وألا يكون بعدهما سكون، طيب إذا جاء بعدهما سكون، طبعا هنا الألف ساكن والألف أيضا هنا ساكن، فهناك شرطان: الحرف متحرك بحركة الأصلية وقبله فتحة لكن بعده سكون. بعده ماذا؟ فما الحكم إذا جاء بعده سكون؟ هل يقع الإعلال سحبا؟ هل يقع الإعلال أم لا؟ قال هناك تفصيل، هناك تفصيل. قالوا إذا جاء بعدهما سكون وهما في ليس في موضع اللام فلا إعلال. هل الياء هنا والواو هنا في موضع اللام أم في موضع العين؟ بيان على وزن فعال وعوان على وزن فعل. فهنا الياء والواو ليستا في موضع اللام بل هما في موضع العين، فقال إن وقع بعدهما سكون وكان ولم يكون في موضع اللام فلا إعلال. فلا. طب وإذا كان في موضع اللام، إذا كانت الواو والياء في موضع اللام وبعدهما سكون وجب الإعلال. وجب ماذا؟ كيف؟ أعطينا مثال. قالوا الفعل يخشى عند اتصال واو الجماعة به نقول يخشون، يخشون هكذا. تمام؟ فيخشى عند اتصال الواو الجماعة به يقال يخشون. طيب أين الألف؟ والألف هذه أصلها يا؟ لأن الفعل خشية. قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب خشية، فأصل يخشون قالوا يخشيون، يخشون قالوا أصله يخشيون. أنتم ما يا إخوان؟ يخشيون. انظر إلى الياء بعدها سكون لكنها في موضع اللام، أليس كذلك؟ وهي متحركة بحركة أصلية وقبلها فتحة، فانتبه للحكم. إذا جاء بعد حرف العلة هنا في القاعدة التي معنا سكون فهناك تفصيل. قالوا إن كان حرف العلة في غير موضع اللام، ليس في موضع اللام كبيان وعوان فلا إعلال. طيب وإن كان في موضع اللام قال وجب الإعلال. وجب ماذا؟ فقالوا كلمة يخشون أصلها يخشيون، نطبق القاعدة: تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار هكذا ولا تنطق. يخشى، يخشاون، يخشاون هكذا. قلبنا الياء ألفا، أليس كذلك؟ قلبنا الياء ألفا كمثل الفعل المضارع تكون يخشى أصله يخشيون، يخشى أصله يخشيون، يخشيون بضمة مقدرة. الأصل ياء، الألف أصلها ياء، يخشيون لأنه من خشية، فتحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف. فكذلك أيضا قالوا يخشون أصله يخشيون، ثم حدث الإعلال للياء فقلبت ألف فصارت هكذا، ثم حذفت هذه الألف لانتقاء الساكنين فأصبح ماذا؟ يخشون. واضح هذا الكلام؟ لكن هناك تفصيل في التفصيل، انتبه انتبه. إلى الآن نحن قلنا إذا جاء بعد الواو والياء سكون فإن كانتا في غير موضع اللام فلا إعلال. طيب وإن كانتا في موضع اللام وقع الإعلال، وقع ماذا؟ وجب الإعلال بشرط، نزيد هنا بشرط ألا يكون الساكن ألفا أو ياء النسب أو ياء المشدد. إن كان حرف العلة في موضع اللام وبعده سكون وجب الإعلان لا بأس كما رأينا، لكن بشرط ألا يكون الساكن ألفا أو ياء. فقد نظرنا إلى رميا وإلى إلى النسب إلى علي قال علوي علوي، وإلى نبي قال نبوي. هنا الياء والواو في موضع اللام، في موضع ماذا؟ رميا فعلا، علوي نبوي على وزن فعلي، لأن الياء المشددة هنا ياء النسب زيادة. طيب نحن قلنا إذا كانت الواو والياء في موضع اللام وجاء بعدهما سكون وجب الإعلان، لما لم تعل الياء هنا فتقلب ألفا؟ ولما لم تعل الواو هنا فتقلب ألفا؟ قالوا إذا جاء بعد الواو والياء إذا كان الساكن ألفا أو ياء مشددة فلا إعلان. فلا ماذا؟ فلا إعلان. فانتبه، نجمع هذا الكلام في عبارة مختصرة. انتبه، إذا تحركت الواو والياء تحركا أصليا وفتح ما قبلهما وليس بعدهما سكون قلبتا ألف. طيب إن كانت الحركة عارضة كجيا في جيئا وتوم في توم فلا إعلان. كذلك إذا كان بعد الواو والياء سكون فلا إعلان، استمع، إذا جاء بعد الياء والواو سكون فلا إعلان إلا، فلا إعلان إذا كانت الواو والياء في غير موضع اللام كبيان وعوان. فإن كانت في موضع اللام وجب الإعلان، لكن بشرط ألا يكون الساكن الذي بعدهما ألفا أو ياء مشدد. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الكتاب. قال من ياء نواو بتحريك الأصل من ياء نواو بتحريك الأصل لا يضر شيء، لكن على كل حال انا عندي الياء اول، فلو عندك من واو او ياء فلا باس. الجو حر، يفك الجيب انتبه، انا اخاف عليكم من الامراض التي ياتي بها التكييف، تخرج من البارد الى الحر تصاب بالزكام مباشره. انا حريص عليكم، انا لا، انتم لا تعرفون مصلحتكم. قال من ياء نواو بتحريك الموصل الف ابدل بعد فتح المتصل. هذه القاعده الاصليه، اي إذا تحركت الواو والياء تحركا أصليا بعد فتح فأبدلهما ألفا. فقال من ياء نواو بتحريك أصل ألفا ابدل، أي ابدل ألفا من ياء نواو محركتين تحركا أصليا بعد فتح. بعد ماذا؟ يعني كما قلنا إذا تحركت الواو والياء تحركا أصليا بعد فتح، أي وقبلهما فتح، قلبت ألفا. لكن ما زلنا مع شروط. قال إن حرك التالي، إن حرك ماذا؟ هذا الشرط الثالث، أن يكون بعدهما حركة، ألا يكون بعدهما سكون. أنتم معي يا إخواني؟ إن حرك التالي أي التالي للواو والياء، أي إن حرك الحرف الذي بعده، يعني كما ذكرنا إذا تحركت الواو والياء وفتح ما قبلهما وليس بعدهما سكون، وليس بعدهما، هذا معنى إن حرك التالي. خلاص اكتملت القاعدة الأصلية، إذا تحركت الواو والياء بعد فتح والتالي متحرك قلبتا ألفا. طيب وإن سكن، إن سكن التالي، إن كان التالي ساكنة. قال وإن سكن كف إعلال غير اللام، إن سكن الحرف التالي كبيان وعوان كف أي منع إعلال غير اللام، أي إعلال الواو والياء إن وقعتا في موضع غير اللام. طب وإن وقعتا في موضع اللام، هناك تفصيل. فقال وإن سكن كف إعلال غير اللام، ثم قال وهي لا يكف إعلالها، وهي يعني اللام، وهي يعني اكتب، وهي اكتب فوقها اللام. حتى إذا ذكرت أو شرحت تكون على ذكر. قال وإن سكن أي التالي كف إعلال غير اللام، ثم قال وهي أي اللام لا يكف إعلالها بساكن، يعني إذا كانت الواو والياء لاما فلا يكف الإعلال بل يجب الإعلال، لا يمنعه السكون، لكن بشرط غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف، بشرط ألا يكون الساكن ألفا أو ياء مشددا، فإن كان ألفا أو ياء مشددا فلا إعلال كرميا وعلوي ونبي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ قال ابن عقيل رحمه الله ما أثقل هذا الدرس، أليس كذلك؟ لذلك كنت أقول لإخوانكم في الملخص الصرفي، أنتم في دراستكم للإعلال ما زلتم على الشاطئ، عندما تصلون للألفية إن شاء الله تعالى ستسبحون سباحة في هذا الدرس، وأخشى عليكم من الغرق. وإذا وصلوا للكتاب فما أدراك ما الكتاب؟ الله. نعم. هذا الموضوع يعني كان عندنا أستاذ يدرس لنا في الجامعة، يدرس لنا الصرف، وكان من ضمن موضوعات الكتاب هذا الموضوع، فلما تكلم في مقدمة الكتاب عن هذا الموضوع فقال وهو من أشد موضوعات الصرف جفافا، موضوع جاف يعني صلب ليس فيه ليونة، مسائل كأنها يعني أمور كأنها حجارة، كأنه صخور وأنت تكسرها وتفتتها حتى يعني تبينها للمستمع وللطالب كما ترى. هذا الموضوع فقط أشق موضوع في علم الصرف، موضوع الإعلام. لماذا؟ لكثرة التفاصيل التي فيه وكثرة القواعد التي تحكم، وأحيانا تجد شذوذات، والأمر أحيانا يتعلق بوزن معين كما رأينا أمس، فعل أم فعل، صفة أم اسم، وإن كان صفة فله حكم، وإن كان اسما فله حكم آخر، أمور دقيقة جدا في غاية الدقة. فنسأل الله تعالى أن ننتهي منه على خير. تمام. نحن تقريبا يعني في منتصف أو تجاوزنا منتصفه. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله نحن متعبون من شرحه، فكيف بالذي نظمه؟ يعني كيف يعني؟ والنظم هذا أمر عسير، أنا أراه أشد صعوبة من الشعر. الشاعر الذي يكتب في موضوع هو حر في اختيار الكلمات، لكن الناظم الذي ينظم قاعدة هو مقيد بأمور معينة وبألفاظ معينة لابد أن يضعها ولا يملك أن يضع غيرها، فلذلك الأمر في النظم أشد وأصعب من الأمر في الشعر. أنتم معي؟ قال ابن عقيل رحمه الله إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد فتحة قلبت ألفا، نحو قال وباع، أصلهما قال وبيع، فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال بعد هذا: إن كانت حركتهما أصلية، فإن كانت عارضة لم يعتد به، أي لا إعلام، كجيل وتوم أصلهما جيئل وتوأم، نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جيلا وتوما. قال بعد: فلو سكن ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما أو الواو، عندي أو، عندك واو، لا بأس، لا يضر. فلو سكن ما بعد الياء والواو لا بأس، لا بأس. فلو سكن ما بعد الواو بعد الياء والواو أو ما بعد الياء أو الواو ولم تكن لاما، ولم تكن أي الواو أو الياء، ولم تكن لاما وجب التصحيح، أي ولم تكن في موضع اللام وجب التصحيح نحو بيان وطويل، نحو بيان و نحن مثلنا ببيان وعوان، لا بأس، أي مثال. ثم قال: فإن كانتا لاما، كانتا يعني الواو والياء، فإن كانتا لاما وجب الإعلام ما لم يكن الساكن بعدهما ألفا أو ياء مشددة كرميا وعلوي فلا إعلام. ثم قال: وذلك، وهذا مثال الإعلام، هما في موضع اللام والساكن ليس ألفا ولا ياء مشددة. قال: وذلك نحو يخشون، أصله يخشيون، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ ها؟ جميل. هذه قاعدة من قواعد العلم. قال بعد ذلك رحمه: وصح عين فعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحول. مرة أخرى يقول: وصح عين فعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحول. انتبه، ارجع بذاكرتك إلى الأبيات الأولى في الإعلام وإلى القاعدة الأولى من قواعده. وقد ذكرنا أن الواو والياء إن وقعتا عينا لفاعل قلبتا همزة كقائل وبائع، أصلهما قاول وبائع، بشرط أن يكون الفعل قد أعل، فقال وباع قد أعل، فأعل اسم الفاعل حملا على الفعل، فكما قالوا قال وباع وأصلهما قاول وبايع، قالوا قائل وبائع بالإعلال وأصلهما قاول وبايع، فأعل اسم الفاعل حملا على الفعل، وإن لم يعل الفعل فلا يعل اسم الفاعل. تذكرون عورة وغيدة وحولة؟ الفعل لا إعلال فيه، فلم يعل اسم الفاعل بل قالوا عاور وغايد. وذكرنا هناك الضابط، قلنا إذا كانت الصفة من الفعل أفعل فعلا فلا إعلال فيه تماما، إذا كانت الصفة من الفعل أفعل فعلا، أحول حولاء، أعور عوراء، أغيد غيداء، أهيف هيفاء، فلا إعلال في الفعل تماما، لا في الفعل ولا في اسم الفاعل ولا في المصدر ولا في ماذا؟ فعندنا عاور، عاور عور، عاور فعل وعاور اسم فاعل، والعور هو المصدر، لا إعلال في الجمع. أنتم معي يا إخوان؟ إذا كانت الصفة من الفعل أفعل فعلا فلا إعلال في الفعل تماما، لا في لفظ الماضي ولا في اسم الفاعل ولا في المصدر. تذكرون هذا الكلام؟ هذا هو. قال رحمه الله: وصح عين فعل وفعل ذا أفعل. إذا كان المصدر فعل أو الفعل على فعل وكانت عينه معتلة كعور وعورة وكانت الصفة أفعل فلا إعلال فيه، وكانت الصفة أفعل فلا إعلال فيهما، لا في فعل ولا في فعل. لذلك قال وصح، صح عين فعل وفعل ذا أفعل، يعني كما قلنا إذا كان المصدر على فعل أو الفعل على فعل وكانت العين معتلة وكانت الصفة أفعل فلا إعلال فيهما، أي في فعل أو في فعل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فيقال عور وعور وحول وحول وغيد وغير وهيف وهيف. قال وصح عين فعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحول. أتى بمثال للواو والياء، أحول وأغيد هما أفعل من حول ومن غيد، فلذلك لا إعلال في حول وغيد وفي مصدرهما حول وغيد. قال ابن عقيل كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح. قوله كان اسم الفاعل منه، نحن قلنا قبل لو تذكرون العلماء يعبرون عن الصفة المشبهة بلفظ اسم الفاعل، فيقولون الفعل حسن اسم الفاعل منه حسن، الفعل حمر اسم الفاعل أحمر، أنتم معي؟ فيعبرون عن الصفة المشبهة بلفظ اسم الفاعل. أنتم معي إخواني؟ تذكرون هذا لما تكلم ابن مالك رحمه الله على أوزان اسم الفاعل، فبين أنه يكون على وزن فاعل من كذا وكذا، لكن في بعض الأفعال لا يكون على فاعل بل يكون على فعل وعلى فعيل وعلى أفعل، صحيح أم لا؟ وعلى فعلان كجوعان وغضبان، وسماه اسم فاعل مع أنه في الحقيقة صفة ماذا؟ صفة مشبهة. فالصفة المشبهة أصلا قد تسمى مجازا اسم فاعل لأنها كما قالوا تشبه اسم الفاعل، هي اسمها الصفة المشبهة أي المشبهة باسم الفاعل فهي تشبهه، فلذلك تسمى مجازا اسم فاعل. فلذلك يقال إذا كان الفعل يدل على لون فاسم الفاعل منه أفعل فعلان، إذا كان الفعل يدل على لون فاسم الفاعل منه أفعل فعلان، أحمر حمراء أبيض بيضاء أسود سوداء، هذا اسم فاعل أم صفة؟ في الحقيقة صفة لكن تسمى مجازا اسم فاعل. فقال كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل، طبعا اسم الفاعل في الحقيقة من حورة من حولة حاول، ومن عورة ها عاور، هذا اسم الفاعل في الحقيقة، لكن أعور وأحول هذه صفة مشبهة، لكن كما قلنا تسمى اسم فاعل المجاز. قال كل فعل كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فإنه يلزم عينه التصحيح، نحو عور فهو أعور، وهيف فهو أهيف، وغيد فهو أغيد، وحول فهو أحول. ثم قال وحمل المصدر على فعله نحو هيف وغيد وعور وحول. قال بعد ذلك وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تحل. انتبه انتبه معي لهذه القاعدة وللتخصيص الذي فيها. قال وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل. وزن افتعل إذا كانت عينه علة أعلت. وزن الفعل إذا كانت عينه واو أو ياء قلبت ألفا من باب القاعدة السابقة التي رأيت، فعندنا ابتاع عندنا اختار، أنت معي؟ ابتاع أصله ابتاع، اختار أصله اختير، ابتاع أصله ابتاع. فالقاعدة السابقة تحرك حرف العلة وفتح ما قبله وليس بعده السكون فضيل ماذا؟ فقلب ألف. هي إتباع وإخبار. لكن قالوا قالوا إذا كان وزن افتعل هذا، إذا كان الفعل المعتل الذي على وزن افتعل يدل على المشاركة، وكانت عينه واو لم تعل، انتبه للقاعدة وإلى التخصيص الذي فيه. إذا كان عندنا فعل على وزن افتعل وكانت عينه معتلة أعلت، أعلت أي حدث لا إعلال بحسب القاعدة السابقة، وهي إذا تحرك حرف العلة وفتح ما قبله وليس بعده سكون قلب ماذا؟ قلب ألف. فابتاع أصله ابتاع، اختار أصله اختير، فقلب ألف. طيب قالوا إذا ظهر من وزن افتعل معنى المشاركة وكانت عينه واو لم تعد، يمثلون لا تصدر صوتا حتى لا يعلم اننا فتحنا الباب، يمثلون بالفعل اشتروا، اشتروا اشتور بمعنى افتعل، اشتوروا أي تبادلوا المشورة. تعرفون هناك وزن مشهور للمشاركة وزن تفاعل كمثل تقاتل وتشاور، أليس كذلك؟ كمثل تقاتل وتشاور. فهنا الوزن الذي معنا هو وزن افتعل، لكن ظهر منه معنى المشاركة في كلمة اشتوروا. طبعا كلمة افتعل ليس فيه مشاركة، يعني أنا ما تشاركنا البيع والشراء، ابتاع بمعنى اشترى، ابتاع بمعنى اشترى، ولو لم يحدث تبادل، يعني لا اشترى في التبادل، أقول ابتاع بالثور، هل البائع اشترى مني شيئا وأنا اشتريته؟ لا، لكن اشتروا هو على وزن افتعل لكن بان وظهر منه معنى المشاركة، اشتروا أي تبادلوا المشورة. فقال إذا كان الفعل على وزن افتعل وكانت عينه واو أو ياء أعلت بحسب القاعدة السابقة، لكن إذا ظهر منه معنى المشاركة وكانت عينه واو خاصة لم يعل، لم حملا على الوزن الأصلي في المشاركة وهو وزن تفاعل. قالوا تشاور، هل تشاور حدث له إعلال أم الواو صحيحة؟ الواو صحيحة أم لا؟ الواو صحيح، أليس كذلك؟ فقالوا حملوا افتعل الذي عينه واو وظهر منه معنى المشاركة على تفاعل في عدم الإعلال، واضح هذا كده؟ لكن بشرط أن تكون العين واو، أن تكون العين. فإن كانت العين يا كقولهم استيفوا، استيفوا أي تبادلوا الضرب بالسيوف في مشاركة أيضا، لكن عينه يا، عينه ماذا؟ فيجب الإعلال، فلا يقال استيفوا بل يقال استافوا. يقال ماذا؟ استاف، لا بد من الإعلان. لا يجوز التصريح كاشتور، أنتم معي يا أخوان؟ فالخلاصة إذا كان الفعل على وزن افتعل وجب فيه الإعلان، إذا كان الفعل على وزن افتعل وكانت عينه معتلة وجب الإعلان كابتاع واختار، إلا إذا دل على معنى المشاركة وكانت عينه واو فلا إعلان، بل يصح كما صح تفاعل، ومثال ذلك اشتروا، فقد صحت الواو ولم يقل اشتاروا، لو حدث إعلان قال اشتاروا لكن بقي صحيحا اشتاوروا. واضح هذا الكلام؟ طيب اذا دل على معنى المشاركه لكن كانت العين ياء فلا اعلان، فالاعلان وجب، يلزم الاعلان، امتناع الاعلان اذا دل على المشاركه وكانت عينه واو. لكن ان كان يدل على المشاركه ولكن العين ياء وجب الاعلان، كمثل استافوا الذي اصله ها استايفوا، فلا يجوز التصحيح استايفوا، وانما يجب الاعلان استافوا. واضح يا اخوان؟ لقد صدق استاذنا هذا في قوله ان هذا الباب من اجف ابواب علم الصرف. انظر نوع معين هو الذي يحدث له تصحيح، نوع معين يدل على المشاركه وعينه واو، لكن ان لم يدل على المشاركه كابتاع واختار، او دل لكن العين ياء كاستاء استافى، فلا تصحيح بل يجب الاعلان. واضح يا اخوان؟ فقال ابن عقيل، قال ابن مالك رحمه الله: وان يبن تفاعل من افتعل، وان يبن تفاعل اي وان يظهر، يبن بمعنى يظهر، يبن بمعنى يظهر، تفاعل المقصود المشاركه، لان المشاركه مشهوره جدا في وزن تفاعل. انتم معي؟ لذلك يقولون اذا دل على مفاعله او دل على تفاعل، ما المقصود بمفاعله او تفاعل؟ مشاركه. انتم معي؟ لان هذين الوزنين فاعل وتفاعل يدلان دلاله قويه كثيره وغالبه على المشاركه. تمام؟ فقال: وان يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعد. يعني ان ظهر معنى المشاركه من وزن افتعل وكانت العين واوا سلمت هذه الواو ولم تعد. واضح الكلام؟ وبالمفهوم ان كانت العين ياء اعلت ولم تسلم، وبالمفهوم ان كانت العين واوا لكن لا يدل على مشاركه اعلت ولم تسلم. واضح يا اخوان؟ قال ابن عقيل: اذا كان افتعل تعل، يعني لم يحدث لها اعلان. قال: اذا كان افتعل قال ابن عقيل اذا كان افتعل معتل العين فحقه ان تبدل عينه الفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها. معتل الاعلان سنعرف حكمه بعد قليل. معتل اذا كان افتعل معتل العين. تمام؟ اذا كان افتعل معتل العين فحقه ان تبدل عينه الفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها. جميل. قال بعد: فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، هذا معنى المفاعل المشاركة، عندما يقال تقاتل زيد وسعيد كلاهما فاعل وكلاهما مفعول، كلاهما فاعل وكلاهما مفعول. ثم معي؟ فقال: فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح. أي حمل افتعل على تفاعل. أليس تفاعل صحيح؟ تفاعل صحيح أم لا؟ كمثل تشاور. كذلك افتعل الواوي يحمل عليه. فقال: حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا. أنتم معي يا إخوان؟ قال: فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو إبتاع. الفعل إبتاع قد يصلح للمشاركة، يعني تبادل البيع، هو أصلا له معنى بمعنى اشترى. إبتاع أقول إبتعت ثوبا اشتريت، ويستعمل أيضا للمشاركة لقد إبتاعوا أي لقد تشاركوا في البيع. أنتم معي يا إخواني؟ أي باع كل منهما للآخر. قال: فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو إبتاعوا واستافوا. طبعا لا يصح أن يقال إبتاعوا واستايفوا كما قيل في اشتوروا، لأن العين ياء لذلك قال فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو ابتاعوا واستافوا أي تضاربوا بالسلوف. واضح يا إخوان؟ قال بعد ذلك قال بعد ذلك وإن لحرفين ذل إعلال استحق. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق ليس ذا الإعلال بدون ألف ذا الإعلال مباشرة ذا الإعلال لا تحذف الألف تركها لكن أقصد في القراءة وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحيح أول وعكس قد يحق وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحيح أول وعكس قد يحق. نعم ماذا يقصد؟ هب أن كلمة واحدة فيها حرفان استحق الإعلال هل يعلان معا؟ قالوا لا. إذا كان في الكلمة حرفان قد استحق الإعلال أعل واحد منهما فقط لئلا يجتمع في الكلمة إعلالا، كأن هذه قاعدة لا يجوز أن يجتمع في الكلمة إعلالان. فقالوا إذا اجتمع في الكلمة حرفان يستحق كل واحد منهما الإعلال أعل أحدهما فقط وترك الآخر صحيحا بلا إعلال. طيب ما الذي يعلم؟ الأول أم المتقدم أم المتأخر؟ قالوا المتقدم أولى بالإعلال والمتأخر أولى بالإعلال والمتقدم أولى بالتصحيح. قالوا المتقدم أولى بالتصحيح والمتأخر أولى بالإعلال. طيب لماذا المتأخر أولى بالإعلال؟ قالوا لأن الإعلال محله الأواخر، الإعلال تغيير والتغيير في العادة وفي الأصل يكون في الأواخر، أنتم معي؟ لذلك قالوا الأولى بالتصحيح هو المتقدم والأحق بالإعلال هو المتأخر لأن الإعلال تغيير والأواخر أولى بالتغيير. لكن قالوا لو أعل الأول وصح الأخير فلا بأس، يعني الأولى تصحيح الأول وإعلال الأخير، لكن لو حدث العكس فأعل الأول وصحح الأخير فلا بأس. لذلك قال وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول، أي إن كان الإعلال قد استحق لحرفين فالأول يصحح، إذن بالمفهوم الآخر يعلم. ثم قال وعكس قد يحق، العكس قد يصح فيعلم الأول ويصحح المتأخر. أنتم ما يا إخواني؟ مثال ذلك واصبح يتكاسل في هذه الايام حتى عند دروس الصباح. حتى يرضى بحق يعني. انتبه معي. قلنا إذا اجتمعت الكلمة حرفان يستحقان الإعلال أعل أحدهما. لماذا؟ قالوا لا يجوز أن يجتمع في الكلمة إعلالا. طيب من أولى بالإعلال؟ الأولى المتأخر، والأول أي المتقدم أولى بالتصحيح، والعكس قد يحدث. يمثلون بكلمة بالفعل مثلا حياة وهوى و نعم حياة وهوى. حياة أصله حالية، حالية حالية. وهوى أصله هوايا، هوى بمعنى سقط، هوى يهوي. الألف أصلها ماذا؟ أصلها هي. حيا أصله حية، حية، ولذلك يقول حييت، لن أفعل هذا، ما حيي، ما حيي، ما حييت بيا أيضا. وهوى أصله هويا بدليل هوى يهوي، هويا، هوى يهوي هويا أي سقوطا. فانظر، الياء الأولى تستحق الإعلال والأخيرة تستحق الإعلال، أليس كذلك؟ الأولى تحركت وفتح ما قبلها وليس بعدها سكون، الأخيرة أيضا تحركت وفتح وقبلها حركة وليس بعدها ماذا؟ عفوا حيا يا حيا يا أظن أخوانا هكذا. نعم عفوا عفوا، هو لا يقصد الفعل، عفوا عفوا لا يقصد الفعل. حية هي حية، هو يقصد الاسم الحياة، هو قد كذب الحياة. أنت معي؟ الحياة. فأصله الحايايون، حايايون هكذا تمام. فالياء تستحق الإعلان الأولى، والياء الثانية أيضا تستحق ماذا؟ تستحق الإعلان. وكذلك هوى أصله هوايا، هوايا. الواو تستحق الإعلان والياء تستحق الإعلان. فأعل المتأخر، أعل ماذا؟ المتأخر. فقالوا الحاء وهوى. لماذا؟ قالوا لأن الأطراف محل التغيير، المتأخر أولى بالتغيير بالإعلان لأن الأواخر هي مكان التغيير. لكن قالوا ورد في بعض الكلمات إعلان الأول وتصحيح الأخير، ككلمة غاية، غاية ألفها أصلها واو، غاوية. كلمة غاية أصلها غاوية. أنتم معي؟ الغاية عن الشيء المحبوب المراد، كأنه من الغواية، الشيء الذي يغوى، يغوى يعني يطلب ويراد. أنتم معي؟ فأصلها غاوية. كان ينبغي أن تعل الياء لأنها الأخيرة كما أعلت الياء في الحياة وهوى، لكن ورد إعلان الألوان وهي المتقدمة فقالوا غاية، تحركت الواو فتح ما قبلها وليس قبلها سكون وليس بعدها سكون، فقلبت ماذا؟ فقلبت. هذا قوله رحمه الله، وعكسه قد يحق، يعني الإعلان في الغالب للمتأخر ولكن قد يكون للمتقدم قليلا. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عبد، قال في الأبيات وإن لحرفين ذا الإعلان استحق صحح أول وعكس قد يحق. قال في الشرح إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد منهما، كل واحد متحرك مفتوح ما قبله، لم يجز إعلالهما معا. لماذا؟ لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان، فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر، والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحيا والهوى. والأصل حيا وهوى، فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلام، فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير. ثم قال: وشذ إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية. شذ يعني قل، يقصد قل أو خرج عن الأصل. الأصل أن يكون الإعلال للمتأخر للام لا للعين، لأن اللام محل التغيير. واضح هذا الكلام مع إخواني اللام؟ طيب. قال بعد ذلك وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. انتبه، ما زلنا مع قاعدة قلب الواو والياء ألف. انتبه، نحن قلنا وانظر إلى الاستثناء، وهنا يعني تكمن يعني صعوبة هذا الدرس، كثرة الاستثناءات وكثرة القيود وكثرة التخصيصات. القاعدة التي مرت بنا قبل قليل من أول الدرس إلى الآن، وهي إذا تحرك حرف علة وفتح ما قبله وليس بعده سكون قلب ماذا؟ طيب انظر إلى كلمة دوران وكلمة جولان وكلمة غليان. دعنا من غليان لأن بعدها ألف. وانظر إلى كلمة مثلا حيوان مثلا إلى آخره. قاعدة الإعلان موجودة، تحرك حرف العلة وفتح ما قبله وليس بعده سكوت، ليس كذلك؟ صحيح لا؟ كان ينبغي أن نقول داران، كان ينبغي أن نقول داران، جالان، حاوان، صحيح لا؟ صحيح لا يا إخوان؟ بحسب القائل حرف العلة متحرك قبله فتحة ليس بعده سكوت، ومع ذلك لم يحدث الإعلان. قال: إذا كانت الواو والياء متحركتين وقد انفتح ما قبله وليس بعدهما سكون، ولكن ختمت الكلمة بزيادة مشهورة في الأسماء فلا إعلان. قاعدة موجودة، لكن الكلمات التي معنا ختمت بزيادة وهي الألف والنون، وهذه زيادة مشهورة في الأسماء. هناك أسماء كثيرة تنتهي بألف ونون زائدتين، جوعان وغضبان وكسلان وعريان وسكران، أليس كذلك؟ صحيح يا إخوان؟ هناك كلمات كثيرة تنتهي بألف ونون ماذا؟ بألف ونون زائدة. فقالوا: إذا كانت قاعدة الإعلان موجودة للواو والياء، القاعدة السابقة التي ذكرناها قبل قليل مرارا، ولكن ختمت الكلمة بزيادة مشهورة في الاسم فلا إعلان. إذا امتنع الإعلان بسبب أن الكلمة تنتهي بألف ونون وهذه الزيادة مشهورة في الأسماء. واضح؟ لكن قالوا شذ وشذ ماها وداران، هذا اسمان فارسيان، ماها وداران. قالوا شذ ماها وداران، طبعا هنا كأن الأصل مثلا موهان ودوران، كأن الأصل هكذا، لكن حدث الإعلان مع أن الكلمة تنتهي بألف ونون كما انتهت دوران ودولان وحيوان. لذلك قال: وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. وعين ما آخره، العين هنا انظر هي الواو والياء، دوى دوران، جوى جولان، حيا حيوان، فعلان. هذه العين تسلم، تصح، تسلم من الإعلام. قال: وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. أي العين يجب أن تسلم إذا كانت عين الاسم آخره زيادة تخص الاسم. انتبه. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم. فانتبه، قوله قد زيد ما يخص الاسم أي أن الاسم الذي فيه العين واو أو ياء هذا الاسم قد زيد في آخره زيادة تخص تخص الاسم. هذه العين واجب أن تسلم، واجب أن لا إعلال فيه. فقال وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. قال ابن عقيل إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجوز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها، وذلك نحو جولان وهيمان. أنتم معي؟ آه. ثم قال وشذ ماهان وداران، واضح يا إخوان؟ قال بعد ذلك وقبل بقل ميم النون إذ كان مسكنا كمن بد تمديدا. وقبل بقل ميم النون إذ كان مسكنا كمن بد تمديدا. نعم، هذه قاعدة تتعلق بالتجويد، وهذا إبدال نطقي لا كتابي. النون الساكنة إذا جاء بعدها الباء قلبت ميما من بعد، نقول من بعد، من بعد قلبت النون الساكنة ميما إذا تلتها باء. أنتم معي؟ وهذا هو الإقلاب كما يقولون في التجويد. فقال وقبل بقلب ميما النون، قبل باء اقلب ميما النون أي اقلب النون ميما إذا كان مسكنة أي إذا كانت النون ساكنة، هذا من أحكام النون الساكنة والتنوين كذلك، والتنوين بمنزلة النون الساكن. أنتم معي؟ التنوين نون ساكنة، فالنون الساكنة والتنوين إذا جاءت بعدهما الباء وجب قلبهما ميما. أنتم معي؟ وهذا من قواعد التجويد. فيقال وهذا لا يتعلق ب ب ب ب لا يشترط أن يكون في كلمة واحدة. طبعا بالنسبة للنون الساكنة مع الباء قد يكونان في كلمتين كمثل من بعد، أنتم معي؟ وقد يكونان في كلمة واحدة كقول سبحانه فانبذ إليهم على سواء. فانبذ، فم الأصل فانبذ، لكن نقلب النون ميمة فنقول فم فانبذ. فالنون الساكنة والنون الساكنة مع الباء تقلب ميما سواء كانت في كلمتين كمثل من بعد أو كانت في كلمة واحدة كمثل فم. وأما التنوين طبعا فلا بد أن يكون في كلمتين، يعني التنوين في آخر كلمة والباء في أول كلمة. أنتم معي؟ فقال وقبل بقل ميما النون إذا كان مسكنا كمن بد تنبذا، وأتى بمثال يجمع بين الاتصال والانفصال. من بت، هنا النون في كلمة والباء في كلمة، من بت بذا، معنى العبارة بت بمعنى قطع، انبذ بمعنى اترك، اي من قطعك فاهجره. فمن بت النون والميم في كلمتين، النون والباء عفوا في كلمتين، انبذ النون والباء في كلمة واحدة، فعلى كل حال يحدث الإقلاب. لكن دائما نقول أن يقولون أن في كلام يقولون إننا يقولون إن في الكلام العادي لا نأتي بمثل هذه الأحكام، وأريتك الموضع من الإخفاء والكل شيء موجود في اللغة العربية، أحكام دون سكينة بتمامها كل الباب موجود في الكلام العربي. طيب وهذا دليل على أنه يجب أن نفعل هذا الكلام غير القرآن، الظاهر بحسب كلامي أن هذا في القرآن وفي غير القرآن. أنت معي وأنت نعم أطلعتني عليه في كتاب سبوانا رأيته، فالظاهر أنه لا يعني لم يتكلم لم يخصص الكلام بالقرآن بل كان يتكلم على ما جاء عن العرب. أنت معي؟ وسبوان ينقل عن العرب، فالظاهر أنهم كانوا يتكلمون بهذا. تمام. لذا قال فهمنا معنى البيت وقبل مقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمن بنت بذا. قول كان مسكنا يقصد كان النون، كانت النون ساكنة. أنتم معي؟ قال ابن عقيل لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا. هناك صعوبة لو قلت من بعد وأظهرت النون إن بذ لا من بعد إن بذ سهل. فقال لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرا وجب قلب النون ميما، ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة، يعني بين ما كان في كلمتين وما كان في كلمة واحد، ويجمعهما قوله من بت بذا أي من قطعك فألقه عن بالك واطرحه. وألف بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيف، كلمة بذا أصلا بذا، لكن كما تعلمنا قبل نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تبدل ألفا نطقا ورسما، تمام. لذلك قال وألف بذا مبدلة من نون التوكيد الخفيف. طيب يا دكتور نعم. بعد ذلك ما زلنا مع الإعلان، ما زلنا مع الإعلان. كل ما سبق من قواعد كان لإعلاء القلب، كل ما سبق من قواعد كان لإعلاء القلب. هناك نوع آخر من أنواع الإعلان اسمه إعلان النقل أو التسكين. ليس هناك قلب، هناك فقط نقل للحركة. أنتم معي أيها الناس؟ ذكرنا في المقدمة أن الإعلان له ثلاثة أحوال: إعلان القلب وإعلان النقل وإعلان الحذف. إعلان القلب يكون بقلب حرف العلة كما رأينا في القواعد السابقة. إعلان النقل أو التسكين يكون بنقل الحركة من المعتل إلى الصحيح الساكن، ويبقى المعتل ساكن، كيقول الذي أصله يقول، ويبيع الذي أصله يبيع. فنقلت الضمة والكسرة من الواو والياء إلى الباء والقاف، يقول يقول، يبيع يبيع. نقلت الضمة من القاف من الواو إلى القاف ومن الياء إلى الباء، فقيل يبيع ويقول. هذا اسمه إعلان النطق، لم يحدث قلب كما ترى، الواو واو والياء ياء، لم يحدث قلب، لكن حدث نقل، نقلت الحركة من المعتل إلى الصحيح. قال رحمه الله لساكن صح انقل التحريك من ذيلين نات عين فعل كأب. مرة أخرى يقول لساكن صح انقل التحريك من ذيلين نات عين فعل كأب. نعم، هذه القاعدة التي أشرنا إليها، إذا تحرك حرف العلة وقبله صحيح ساكن، إذا تحرك حرف العلة وقبله صحيح ساكن، نقلت الحركة من المعتل إلى الصحيح، خلاص، ويبقى المعتل ساكن. لذلك يسمى إعلال النقل لأننا نقلنا، أو إعلال التسكين لأننا سكننا حرف العلة. مثاله افتحه خلاص. مثاله كما أشرنا يقول ويبيع، أصلهما يقول ويبيع، فنقلت الضمة من يقول إلى القاف فأصبح يقول، وبقيت الواو ساكن، ونقلت الكسرة من الياء إلى الباء في يبيع فصار يبيع، وصارت الياء ساكن. لذلك قال لساكن صح أنقل التحريك، التحريك المقصود الحركة، أي أنقل الحركة إلى الساكن الصحيح، لكن متى؟ من ذي لين آت عين فعل. يعني من حرف اللين، وحرف اللين المقصود به حرف ماذا؟ العلم. أنتم معي؟ من ذي لين نات عين فعل، أي من حرف علة وقع عينا، يقول يبيع الواو عين والياء عين، كالفعل قال كأب أب. كلمة أب هذا أمر من الفعل أبان، وأبان يبين، ويبين أصله يبين، يبينوا يبينوا كأعادة يعيد أصله يعود يعود لأنه على وزن يفعل يبين فنقلت الحركة فأصبح يبين ويعيد والأصل يبين يبين ويعود واضح. قال ابن عقيل إذا كان عين الفعل ياء أواوا إذا كان عين الفعل ياء أواوا إذا كانت عفوا إذا كانت عين الفعل ياء أواوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أب. ما يا إخوان أيضا كلمة أب حتى في الأب أصلها أبين أنتم معي أبين نقلت الكسرة من الياء إلى الباء فالتقى ساكنان الياء والنون فحذفت الياء فصار أبي أبن فهذا أيضا داخل في المثال أنتم معي يا إخواني؟ آه طيب نحن اشترطنا أننا ننقل الحركة من المعتل إلى الساكن الذي قبله لكن بشرط أن يكون الساكن صحيحا أن يكون الساكن ماذا؟ صحيحا صحيحا لا؟ أن يكون الساكن صحيح. طب إذا كان الساكن معتلا كمثل بايع وعاون أنتم معي وشاور قبل قليل وتشاور هنا حرف العلة متحرك وقبله ها قبله ساكن لكنه معتل قبله ساكن لكنه ماذا؟ آه فلا يمكن النقل واضح هذا الكلام؟ فلذلك قال عاون كما الواو ما نستطيع أن ننقل الفتحة إلى الألف لأن الألف معتلة النقل يكون إذا كان الحرف الذي قبل المعتل صحيح كمثل يقول يبيع ننقل هنا لذلك قال فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق بايع الألف معتلة بين الياء الأولى ساكنة ومعتلة عوق الواو الأولى ساكنة لكنها حرف علم فلا يمكن النقل واضح يا إخوان نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى سبحان الله عوق بمعنى يعني كان عائقا ومانعا عوقه عن السير عن أي منعه وحبسه يعوق